إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله وبارك الله فيكم وعليكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح. نحن بصدد فك اشتباك حول موضوع مهم ومهم جدا، وموضوع طرق أفكار العباد وعقول العباد وقلوب العباد وبيوت العباد، وهو موضوع العلاج بالطاقة العلاجية وباللمسة الشفائية. وهذا الموضوع طبعا هو قديم جديد، بمعنى أن لهذا الموضوع وهو العلاج بالطاقة والعلاج باللمسة أصول قديمة ترجع إلى آلاف السنين، ولها أصول أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بإذن الله. نحن نحاول أن نستجمع الأمر في جزء أو في محاضرة واحدة أو في تسجيل واحد، وإن لم نستطع ولم نجد وقتا فإنه سيكون لنا تسجيل ثاني أو جزء ثاني لما تقدم، لأننا قسمنا هذا الأمر إلى قسمين. نحن ليس بصدد شرح العملية أو شرح ماهية الطاقة أو كيف العلاج بالطاقة أو العلاج باللمسة، نحن الآن نرد في هذا التسجيل على من شكك وطعن في العلاج وفي من يمارسون العلاج على أنهم يستمدون أفكارهم وأعمالهم ورقيتهم وعلاجهم من أصول بوذية ووثنية وتبتية إلى آخر ما قيل فينا. وطبعا طبيعة الإنسان أنه عدو ما يجهل، فإذا أتى علم جديد وظهر سيحارب طبعا طبيعي. وقد قلنا من قبل سبحان الله، لو أن جئت في زمن أو في وقت من الأوقات في عصر ابن تيمية أو قبل ابن تيمية في العصور الوسطى أو في عصر، وقلت لهم أن هناك جاذبية أرضية وأن في هناك قوانين للجاذبية الأرضية وأن هناك طائرة تطير وأن هناك علوم فيزيائية كذا وكذا، فقد تجلد وتضرب بالجريد ويضعونك على حمار ويطوفون بك الأسواق لكي تضربك الأولاد. فالأمر طبعا ربما تأتي بعض العلوم فجأة، والعقول طبعا يعني غير مدركة غير متفتحة. في بعض الناس عندما سمعوا بالعلاج بالطاقة وباللمسة الشفائية منهم من توقف ونظر في الأمر حتى يتضح أكثر من ثم يحكم، وهذا إنسان سبحان الله يعني صاحب عقل جيد وعنده إدراك وفهم ووعي في الأمور الجديدة جيدة، يعني إنسان لا يتصرف في الحكم. وبعض الناس شافوا الأمر ونظروا في الأدلة في الأصول اقتنعوا، ومنهم من طبق على نفسه ومنهم بعض الرقام الآن بدأ في تطبيقه على مرضاه، والنتائج كانت الحمد لله بفضل الله مرضية ومرضية جدا، وهذا بفضل الله عز وجل. ومنهم من قال فيه ما قال مالك في الخمر ورمانا بالبوائق ورمى الموضوع بالبوائق والعلاج بالبوائق وأنتم وأزبد وأرعد وشرق وغرب، وقال يعني كلام مبني على استعجال وتحمس وعدم دراية لا بالأصول ولا بأصول الفقه ولا بالأصول الخلاف ولا الاختلاف. وهؤلاء طبعا منهم مرضى مصابين ملبس عليهم، يعني يلعب بهم الشيطان كما تلعب الصبيان بكرة يمنة ويسرى. قل ولا تقل، قل ولا تقل، اكتب ولا تكتب. وبعض الرقى أيضا هم مصابين وملبس عليهم، يقولون بنحو ما يوسوس إليهم الشيطان. ومنهم من يظن أنه إذا استفحل هذا العلم وانتشر يعني سيخسر الزبائن والسوق عندها ينام شوية. ومنهم من ركب الموجة وقال ما دام الموضوع انتشر ولو الأمر أصبح يعني طرق كل بيت، يلا خلنا نركب الموجة ونقول حتى نعالج بالطاقة. فغيروا بروفيلات الصفحات في الفيسبوك وغيروا الصور، وأنا معالج بالطاقة ولمسة شفائية ولي كذا ولي كذا ولي كذا. فقال بل قد جاءوا إلينا أساتذة في علم الريكي، يعني العلم العلاج بالطاقة الحيوية، وفي علم العلاج بالمنعكسات والأمور الأخرى، وادعوا أننا نحن دخلاء على هذا العلم وكيف تقولون كذا، ونحن تعلمنا من التبت ونحن تعلمنا من الصينيين مباشرة، ونحن عندنا ونحن عندنا كل هذه الأمور نحاول أن نوضحها، نوضح الأصول ونوضح المفاهيم ونوضح الأدلة التي نستند عليها في علاجنا بالطاقة وباللمسة الشفائية، والذي كان لنا ولله الحمد والمنة. ونقول هذا يعني من باب الحق المحفوظ وليس من باب التباهي أو التعالي أو العلو أو الفوقية. فالله عز وجل يؤتي هذا ولا يؤتي ذاك. كان الشيطان إذا رأى عمر رضي الله عنه سلك فجا غير فجه، وهذه الفضيلة لم تكن لأبي بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر عند الأمة وعند علماء الأمة هو أفضل من عمر قطعا بدون شك. ولكن الله عز وجل قد يعطي المفضول ما لا يعطيه الفاضل، قد يعطي المفضول. فكوننا نحن يعني أنتجنا هذا العلم أو ابتكرنا هذا العلم أو طورنا هذا العلم وكان لنا قدم السبق وكنا من الأوائل الذين أنتجوا هذا العلم وأخرجوه للعيان بهذه الطريقة وبهذه الكفية، فذلك فضل الله على أبي همام الراقي ومن من الله عز وجل وفضل. الآن عندنا الآن الرد على أن هذه الأمور لها أصول، أن هذه الأمور التي نأتي بها نحن أنها لها أصول بوذية وأصول كفرية وحضارة شرقية كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم من كان يعبد الدهر ومنهم من كان لا يرى أن فيه إله أصلا. طبعا يا إخوان بارك الله فيكم، يجب أن نقسم العلوم إلى قسمين: علوم ذات هوية وخصوصية تعبر عن عقيدة وقيم ورؤية للإنسان والكون والحياة وعلاقتها بالغيب، هذه علوم دينية. وهناك علوم حياتية لا خصوصية لها وليس لها معتقد ولا قيم دينية تنطلق منها، بل هي علوم تقوم على معطيات عقلية أو تجريبية أو مادية حياتية، ويمكن توظيفها في سياق أو في أي سياق ديني أو ثقافي أو حضاري فتأخذ معنى لها يتفق مع ذلك السياق. بمعنى لما جيني حضارة أو علم، إذا كل علم هذا له هوية خاصة به من عقيدة وقيم ورؤية لله عز وجل وكذا، هذا أمر نحن مش خاشين فيه، نحن عندنا دين الإسلام والدين عند الله الإسلام. أما إذا كان جاني علم حتى وإن كان يعني هو علم في حد ذاته تجريبي أو علم قائم على ماديات أو حيثيات معينة لا علاقة له، يعني بمعنى إذا كان هناك بعض الأمور والمعتقدات التي بني عليها هذا العلم نحن نستطيع أسلامة هذا العلم ووضعه في سياق شرعي بعرضه على الكتاب والسنة، ما وافق شرعنا أخذنا، وما نافى نص في الكتاب أو نص في السنة أو إجماع فإننا نرده. فالمسائل العلمية بطبيعتها تعرض على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سلمت من الشرك والإثم أخذنا بها لأن الحق ضلتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو هريرة قال له ما فعل أسيرك، قال له قال لي كذا وكذا لثلاث ليالي، تكلم مع أبي هريرة أبو هريرة يقول له قال لي أني عندي عيال واتركني، وبعدين علمني آية الكرسي وقال لي كذا وكذا كما جاء في الحديث. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرد الحق مع أنه جاء من شيطان، الشيطان هو الذي قال، فقال صدقك وهو كذوب، أي بمعنى إذا جاء الحق لأن من أسماء الله عز وجل الحق، يجب أن نؤمن بالحق ونصدق الحق ونعمل بالحق ونذب على الحق مهما كان. يعني الحق يؤخذ ممن كان، من شيطان، من كافر، من مسلم، ما دام حق يؤخذ على أنه حق. ولكن الحق لا يؤخذ عن من كان. يعني إذا أردنا أن نثني الركب لا نذهب إلى المشركين أو إلى الملحدين أو إلى أهل البدع ونثني عندهم الركب ونأخذ منهم العلوم الدينية أبدا. ولكن إذا أتونهم بحق أخذنا به، والسنة تنضح بمثل هذه الأمور أن الحق يؤخذ ممن كان لأنه حق. فأما أن يأتي طبعا بعض الناس المتحمسة من هو مجهول الحال والعين أصلا، نحن لا نعرف، ويجيب كلام ويجيب آية، طبعا هو لا جاب لا كلام ولا جاب آية ولا جاب حديث، ويقول لك لا توقف، لا تفعل وافعل، ولا تفعل وافعل. طيب يا أخي، أنت إذا أردت أن تحاججني وأردت أن ترد ما أنا عليه من عمل، فيجب أن تكون يعني معك حجة. فأنت إذا دخلت الآن على على على على أبي همام الراقي وأردت أن تنصح، فيجب أن تأتي بما يقنع أبا همام أنه على باطل. تأتيني بحجة، تأتيني على أي شيء شرعي يفيد أنني على باطل، فأرعوي وأرجع إلى حضيض الحق. أما أن تنكر هكذا فهذا أمر لا يستقل. عمدة الإخوان كلهم، هو عمدتهم أن هذه أصول، أن هذا العلم له أصول وثنية وله أصول قديمة، أصول شرقية بنيت عليه. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، وكما قلنا هذا العلم هو علم حياتي تجريبي، ننظر فيه إذا وجدنا فيه الخير، وجدنا فيه النفع، وجرب فنفع أخذنا به بعد أن ننقيه من الشرك ومن كل شيء يعني يؤثر في عقيدتنا. وما زال أهل العلم يقبلون ما استفاده البشر من تجارب واكتشافات. يعني أهل العلم لا زال يستفيدون من تجارب غيرهم ما دامت نافعة لبني الإنسان. وهذه العلوم والمكتشفات لا تختص بها أمة عن غيرها ولا دين عن غيره. أما في أمور الدين والاعتقاد فيقال فيها إن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحضارات أو الفكر الوافد من الشرق أو من الغرب لا تأخذ حكما واحدا، فهي مفهوم مركب من عناصر عدة، فلا عجب أن يكون فيها جوانب إيجابية تثمر خيرا، كما فيها جوانب سلبية تنتج شرا. وموقف الإنسان بل كل عاقل أن يأخذ بالخير ويرحب به ويستفيد منه، وأن يتجنب الشر ويحذر منه. ولا زال أهل العلم يقولون عن الأطباء القدماء كجالينيوس صباحي وأبقراط، الطب عند الغرب زمان تربى في الكنيسة. يعني زمان الطبيب كان كنهوت، وكان قصيص، ما عندهمش أطباء برا. الطب تربى في الكنيسة، كان من رحم الكنيسة، يسمى بالطب الكنهوتي. لذلك يعني هناك من رقب بأبي الطب في زمانه، والذي استطاع أن يفصل الطب على الفلسفة الدينية. من هذا اللي هو أبقراط هو صاحب الطب الكنهوتي، قام بفصل الدين الطب عن الفلسفة الدينية. ولا زال ابن القيم ينقل عنه في الطب، كتاب الطب من الطب لابن القيم ينقل عن أبقراط. وأبقراط كما قلنا هو يعني كان صاحب ما يسمى بالطب الكنهوتي، وهو الطب الذي ولد في الكنائس وتحت رحم وخرج من رحم الكنيسة. وبما أن جل الأمراض الروحانية أمراض لا تخضع لأشعة ولا تقهرها تحاليل ولا عقاقير كيميائية ولا تظهر في أشعة، والتعامل معها ليس كتعامل الأطباء مع الأمراض العضوية، ولو أنفق أحدنا كل ما عنده من مال وجاب الدنيا طولا وعرضا قد لا يصل إلى حد الرضا عن حاله وما أليه من جراء سحر أو مس أو عين. وبأن هذه الأمراض كغيرها تصيب الروح ثم تنتقل للجسد، فلزم علينا دراسة روحا وجسدا، يعني دراسة الروح ليست دراسة الروح، لأن الروح من أمر ربي نعم، ولكن قصدي أن الأمراض لها أعراض ولها تداعيات يجب أن نقف عليها وأن نعرف علاقة هذه بتلك، لأن الأمراض الروحانية هي أمراض لا ترى، العين سهم، السحر سبحان الله، قد يسحر الإنسان ويطعن في المنام وهو نائم، يعني الإنسان قد يكون مسحور سحر من الجن يطعن في المنام، عند استفراغ الإنسان لبعض الأسحار تخرج منه أمور غريبة وكبيرة، مستحيل يكون بلحها في طعام، مسامير، دبابيس، رأس غراب، أصبع ميت، استفرغ لك أصبع ميت ورأس غراب وخاتم، استفرغ مسافير طولها 6-7 ملي، يعني هذه مستحيل يكون أكلها سندويتش برجر، أكيد لا، إنما هذا أطعم أو دخلت بطريقة أو بكفية معينة، هذه الكفية لا بأس بدراستها والبحث عنها واستقراءها وتتبعها ومعرفة كيف نستطيع منع هذا الأمر، ونحن عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا الأذكار وعندنا هذه كلها تحصينات، هذه كلها تحصينات قد تكون يعني علاجات، الإنسان السليم هذا بالنسبة لها تحصين، ولكن لا يمنع أن الإنسان يصاب بسحر حتى مع تحصينه، وهذا من حكمة الله وهذه عند الله حكمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا القرآن وعلمنا السنة وعلمنا الأذكار وعلمنا وعلمنا وعلمنا، ومع ذلك صحيح، هل لأن هالته مثلا مش قوية أو أنه مش محصل نفسها أو ولكن لله عز وجل حكمة في إصابة بعض الصالحين بهذه الأمور، ربما للتشريع أو للتمحيص أو حبا فيه أو لكي يتقرب منه أو هذه الحكمة عند الله عز وجل، فهو عنده علم الغيب، فالدراسة لا بأس بها أن ندرس الجسد وندرس ماهية الجسد ونتعرف على الشيطان ونتعرف على حزب الشيطان وكيف يفكر وكيف، لأنه على دراية بنقاط ضعف سلمكم الله، إنه على دراية بنقاط ضعفنا. لو كان نأخذ مثال بسيط، البدو في الصحراء وكبار السن في بعض القرى يستخدمون العلاج بالكي، علاج بالكي هذا معروف وموجود وينجحون في علاج بعض الأمراض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر الدواء الكي، أحيانا الطب الحديث يعجز، فإذا جرب الإنسان الكي شوفي سبحان الله، لما جيت بحثت أن أماكن التي يتم فيها الكي هي نفس الأماكن التي تكلم عنها الصينيين أو تكلم عنها الصينيون في من 5000 سنة، الإبر الصينية هي نفس الأماكن الموجودة والتي معروفة عند الحجامين، هناك أماكن ومصرات للطاقة عند الحجامين الآن وعند الناس الذين يمارسون الكي، هي نفس المصارات التي تكلم عنها الصينيون زمان والهنود. طيب هل نحن حرمنا الحجامة أو حرمنا الكي؟ ما حرمنا الحجامة ولا حرمنا الكي، ولكن الأمر أن الأصل فيها في الطب الحل، الأصل في الطب أنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لو الرقى ما فيها الشرك، لو الرقى ما فيها شيء محرم فلا بأس بها، وهذه قاعدة عامة. فالشاهد من هذا الكلام أن العلاجات قديمة المنشأ، حديث الانتشار كالإبر الصينية والعلاج بالأحجار والعلاج بالروائح الطيبة والعلاج بالتدليك أو الضغط والتربيت على مواضع معينة، هي علاجات أثبتت نفعها في مجال الأمراض العضوية واستفاد منها العالم، مش من الآن، العالم يمارس فيها الأمور هذه من 1913 وحتى الآن وهم يمارسون هذه الأمور، والأمور تأتي بنفع والناس بدأت تفهم، بدأت يعني العلاج بالمنعكسات الريفلوكسولوجي الظاهر طبعا علاج موجود، والآن في مراكز في جميع أنحاء العالم من ضمنها الدول العربية، من ضمنها دول الخليج، في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في بعض وفي دورات تقام لمثل هذا نوع من العلاج. العلاج هذا مبني أيضا على أفكار وعلى أصول قديمة من الهند ومن الصين، ولكن احنا عندما أتت هذه الأمور وتوافدت علينا أخذنا منها ما فيه الفائدة، ونحن الحق ظلتنا، إذا الحق ظلت المؤمن ما ينفعش يجيني حاجة ولا لا أرد لأنها كذا كذا، ما ينفعش. وسيأتي بيان بعض الأمور من السنة التي تأذن بالاستفادة من حضرات غير. فالمرض الروحاني الذي هو أصل المرض العضوي، وهذا ما يعني يعتبر شيء موجود وقائم، هذا يعتبر شيء موجود وقائم، إذن ليس من الصواب الاعتقاد أن بأن ما ورد في الكتاب والسنة يغني على الاستفادة من خبرات من خبرات الأمم السابقة. ليس من الصواب الاعتقاد بأن ما ورد في السنة في الكتاب والسنة يغني على الاستفادة من خبرات الأمم السابقة التي لا تتعارض مع أصول الدين الإسلامي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ولكني نظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضر أولاده. رواه مسلم. إذن هم كانوا يغيلون الأولاد، رسول الله عليه السلام أراد أن ينهى عنها، فعندما نظر إلى الفارس ونظر إلى الروم وجدوا أن هذا الأمر عادي عندهم وفي جدر في أبنهم، فرجع عن نهيه وبقى على الإباحة وعلى الجواز. وهذا دليل على أننا قد نستفيد من حضارات غيرنا، من الصليبيين، من الوثنيين، من ما دامت في مجال الطب، ما دامت فيها فائدة ونفع لبني الإنسان. فالأمر والشاهد من الأمر أن العلاج بالطاقة كان يتخذ أسماء عديدة تختلف من بيئة الأخرى ومن حضارة الأخرى. والعرب في عصر الجاهلية لم يكن لديهم هذا المصطلح، بل كان لديهم مصطلح الرقية. فكان الأطباء وقتها يعالجون مرضهم بتكرار عبارات محددة يعتقدون أنها تحوي نوع من أنواع الطاقة الشفائية. وقد عرض هذا النوع من أنواع العلاج على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. يعني سبحان الله، كان هناك رقى في الجاهلية، شوف في الجاهلية والشر، أيام ما كان أحدهم يأخذ في صنم من تمر يعبده وإذا جاء أكله، ويعبد في الحجارة ويعبد في الأوثان ويعبد في الحيوانات، وكان وكان وكان، ومع ذلك كان عندهم رقى خاصة بها. فإذا جاء الإسلام، رسول الله عليه السلام لم يقل لا رقى بعد الإسلام إلا أو لا رقى قبل الإسلام، لم يقل لا رقى قبل الإسلام، إنما قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس في الرقى ما لم يكن شركا، كما جاء في صحيح مسلم. فانظروا معي إلى الرحمة النبوية، لم ينكر عليهم هذا العلاج، بل صحح لهم الطريق بإبعادهم عن الشرك بالله تعالى. ولذلك ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننكر أي جديد بحجة أنه صادر عن الملحدين، بل نأخذ المفيد والنافع منه ونترك ما فيه شرك وكفر وإلحاد. أي بدلا من أن نعتقد أن الطاقة موجودة منذ الأزل وتفيد بذاتها، نقول أن الله هو خالق الطاقة وسخرها كما سخر لنا كل شيء في هذا الكون، بل وأمرنا أن نتفكر ونتدبر. يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الطاقة سخرها الله عز وجل، العلاج بها سخره الله عز وجل لنا. الطاقة موجودة وسيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أدلتها، واللمسة الشفائية موجودة وسيأتي بيانها وبيان أدلتها، وكيف كان يعالج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به مرض روحي من مس أو غيره. فهناك أمور يجب أن نتفطن. فالطاقة هي موجودة، وبعض الأمور يعني كانت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحثنا على البحث لماذا وكيف. فهناك بعض الحديث ضرب الصدر ووضع اليد على الصدر التي كان يفعلها رسول الله عليه وسلم مع بعض الصحابة كأمثال عثمان ابن أبي العاص، وفي حتى الأمر الآخر اللي هو عن عائشة بن سعد أن أبها قال، هذا طبعا في صحيح البخاري: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. قلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصني فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم الشاهد وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعد واتمم له هجرته الشاهد أن رسول الله عليه وسلم عندما عاد سعد رضي الله عنه وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه. طبعا وضع يده على جبهته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده على جبهته ثم مسح على وجه وبطن سعد وقال اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته، وهذا العلاج بالطاقة. إذا صلى الله عليه وسلم أخذ من طاقته العلاجية ومسح بها على سعد، وهي هذه هي اللمسة الشفائية مع الدعاء أو مع التلاوة أو مع الذكر. طبعا من هذا الحديث طبعا الإسلام، هل نمنع، هل في مانع أن نعرف ليش رسول الله عليه وسلم وضع يده على جبهته؟ الذي وضع يده على جبهته مش رسول الله عليه وسلم وضع يده على جبهة سعد، إنما رسول الله وضع يده على جبهته، هو جبهته الشريفة بأبي هو وأمي، يده على جبهته ثم مسح بها على وجهه وبطن المريض. وهل لو وجدنا الجواب عند أمة أخرى نرده بحجة أنه ليس من مسلم؟ الأمر هذا طبعا لا يستقيم. فحنانيكم بارك الله فيكم، فبعض الشر أهون من بعض. فموضوع اللمسة والعلاج بالطاقة واللمسة وهذه الأمور طبعا لها أصول في السنة عندنا إحنا، لكن نحن ربما نحتاج إلى مزيد بيان ومزيد تفصيل، اللي نحتاج إلى بحث لكي نستفيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا له ما ليس لغيره من النورانية، من الإيمان، من التقوى، فهو خير خلق الله عز وجل داس الأرض، ولله الحمد والمنة. فرسول الله له ما ليس لنا، فرسول الله يكفيه أن يضع يده على صدر فلان أو صدر علان ويمسح بيده الكريمة الشريفة على جسد فلان كي يأتيه الخير ويأتيه صاحب دعوة مستجابة وصاحب طاقة عالية ونبي مرسل، نبي مرسل أدبه الله عز وجل في أحسن تأديبه. فهذا يعني له ما ليس لنا، ولكن نحن قد نحتاج إلى مزيد بيان حتى يكون عندنا الأصل، أصل التعامل موجود عندنا في السنة، ولكن لو هذا الأصل زدنا نحن أكثر بحث وأكثر تفرع لكي نضع أيدينا ليس على الصدر فقط أو على الرأس فقط أو على الباطن فقط، بل نضع أيدينا على مناطق معينة لو وضعنا عليها أيدينا وقرأنا وضغطنا سيأتي إن شاء الله الراحة وتأتي الشفاء. وهذه المناطق قد بينها لنا غيرنا في الحضارات الأخرى، قد بينها لنا غيرنا في الحضارات الأخرى بارك الله فيك. فالعلاج باللمسة موجود، العلاج باللمسة موجود والأدلة كثيرة. طبعا الموضوع هذا كان فيه شوية بيان للعلاج بالطاقة واللمسة والرد على من قال أنها أصول ما أصول وكلام هذا. فالآن نشرح ونأصل تأصيل علمي وتأصيل شرعي وعلمي، هذا إن شاء الله سيأتي في جزء آخر قد نسميه تساقط الدرر. تساقط الدرر في أن اللمسة الشفائية من عمل أهل الأثر، هذا إن شاء الله سنضعه إن شاء الله على اليوتيوب قريبا بإذن الله. المهم قبل أن ننهي وجودي، قبل أن أنهي وجودي في هذا الموضوع، أحب أن أضيف بعض الأمور. هذه الأمور التي سأضيفها أتمنى تكون قواعد التعامل مع بيننا، التعامل بيننا وبين الخصوم على أساسها، خصوم العلاج بالطاقة والعلاج باللمسة الشفائية. يجب أن تنظروا يا إخوان إلى العلم كعلم، انظر إليه كعلم، لما يجيك الشيء انظر له كعلم، حطه في تجربة وشوف هل هو نفع ولا ما نفعش، استفاد منه الإنسان من الطريقة شرعية خلاص. لكن لو تنظر للبيئة التي نشأ منها مشكلة، لو تنظر للبيئة التي نشأ منها، قلت لك أنا طب أصلا أو طب كنهوتي عند الغرب، عند الغرب زمان أيام أبوقراط وأيام جالينيوس وأيام الكلام اللي كنت ذكرناه، كان طب في كنيسة موجود. لو كان نحن منعنا قلنا لا الطب هذا ما ينفعش، وما فيش ترى العلماء الأطباء العرب والمسلمين راهم كانوا يأخذون عما سبقهم من غير نكير بينهم، لأن لو كان ترك لأن البيئة فاسدة معناه ما عاش نستفيد، حنموتوا من الأمراض. فأنت الله يجزاه خير ويبارك فيك، انظر للعلم كعلم ولا تنظر للبيئة التي نشأ منها نشأ، لأن العلم نستطيع أسلمته وإصفاء عليه السبقة الشرعية وتكييفه مع قيامنا وسلوكنا الشرعي. وبعدين لو كان نحن بنمنعه معنا حنمنعه لعبة الكونفو، هل أمنعوا لهم إلا لعبة الكاراتيه والتيكوان؟ هذه لعبة الكونغ فو لا زالت الآن تمارس في معابد الجاهلية، معابد البوذيين في الصين. هذا الرياضة بنيت على على على على, على أسس بوذية بحت، التشي واليانغ اللي هو التناغم وطاقة الماء وطاقة الهواء وطاقة الكذا والتأمل والتفكر واليوغا و و و والجسد الأثيري والأطروحات هذه كلها. هذا أصلا هذا النوع من اللعبة خرج من معبد، من معبد البوذيين هذه اللعبة طلعت أصلا. فهل هناك فتوى لعالم من علماء المسلمين أفتى بحرمتها أو بحرمة الكاراتيه أو التايكواندو؟ طبعا ما فيش كلام، لأن احنا خلينا اللعبة كلعبة، هي رياضة فيها الدفاع عن النفس، أخذناها وجربناها وتدربنا عليها واستفدنا منها في حروبنا ضد الأعداء، في الدفاع عن أنفسنا، في الدفاع عن أعراضنا، عن أهالينا، عن كذا. فالأمر هذا أمر جيد، ولا يوجد من أنكر على المسلمين تعلم هذه الرياضة رغم أن أصولها إلحادية ووثنية. الشيء الثاني، الحق يؤخذ ممن كان إذا رأيناه حقا بغض النظر عن من أخذنا عنه الحق. هذا طبعا قلنا صدقك هو كذوب، أن الحق يؤخذ ممن كان، وأن نقول أن هذا فيه خير ولو كان كافر. يعني هنا لما نثني على الشيء عند الكافر مش معناها أني نعتقد بها ومؤمن بها وهذا ولا له أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما رأى عتبة بن ربيعة بين المشركين على جمل أحمر قال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، يقصد عتبة بن ربيعة، كان يرى فيه خير دون عن بقية المشركين. فهذا الثناء لا يعني أن عتبة بن ربيعة على خير، لا أبدا. وهذا أمر يدل عنا لو وجدنا عند البوذيين أو الصينيين أو الهنود شيء جيد علمي بحثي تجريبي في نفع لنا، نقول لا هذا شيء كويس وهذا طلع منهم شيء كويس. الشيء الثالث، لو تعاملنا بهذا المنظر الحاد في استقبال العلوم فإننا سنتخلف رغم تخلفنا. كل حاجة بردوها ما نحن نقضي في تخلف في جهل عاثر، ما نحن الآن متخلفين وجهلا. وعارف حال المسلمين تقهقر في مجال الطب والتقهقر ومعتمدين على الغرب، في مجال التسليح والتصنيع الحربي متقهقرين ومتخلفين ومعتمدين على الغرب، في على الغرب، في مجال الدراسة أي أنواع العلوم نحن متخلفين فيها ومتقهقرين ووضعنا سيء، كل اعتمادنا على الغرب. ويأتي من يقول لك لا هذه نظرة أصول به يا أخي، معناها الطب ما تعد تتعلم أنت في أمريكا وتتعلم في بريطانيا وفرنسا، التصنيع الحربي ما تعد تتعلم إلى هنا وهنا وهنا وهنا، لأن في بعض الأمور وفي بعض العلوم مبنية على فلسفات غربية بحثة، مبنية على فلسفات غربية بحثة. الشيء الرابع، نتمسك بالأثر الشرعي المعروف وهو القاعدة الشرعية، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها وهو أولى بها. إذا وجدت حكمتك خذها فأنت أحق بها وأولى بها، بشرط أن تكون شيء شرعي عند التطبيق، يكون شيء شرعي. لكن نجد مهمنش أهم حاجة أنا لما جي نطبقها ونستفيد منها لا تختش العقيدة ولا تضر بإسلامي أو بإيماني أو بعلاقتي بالله عز وجل. وأضيف على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فإذا كان النية صح والقول إن شاء الله بإذن الله سديد وتقوى الله هو كان رأس كل أمر في حياتنا وفي تحركاتنا، فلا خوف بعد ذلك، لأن هذا من صلاح العمل أو من شروط صلاح العمل. الشيء الخامس، نحن نستخدم هذه العلوم في باب الطب والأصل فيه الإباحة ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقد كان هناك رقى في الجاهلية ومع ذلك أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا رقى إلا بعد الإسلام، إنما حتى الرقى اللي قبل الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام فيها الشرك فهذه الأمور أو العلوم التقنية الطبية التي أتت من الصين ومن الهند ومن التبت حتى هي تحكم تأخذ نفس الحكم لا بأس بها ما لم يكن فيها شركة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء السادس لا حرج عليك في استعمال أي معالجة ما لم يكن فيها شيء محرم، بمعنى أن فنون المعالجات بالطاقة مباحة من حيث الأصل. إذا نحن لما يقول بنعالجك بالطاقة من حيث الأصل ما فيش مشكلة، لكن تبي نعرف لك أنا شنو الطاقة أو من أين جت، حاضر نجيبها لو تحب تحب، لأن أنا مش مطالب أجيب لك أدلة على اللمسة الشفائية ولا على الطاقة. أنا حطيت يدي عليك قرأت أنت شوفيت سبحان الله بإذن الله، فتقول لي معلش جيب لي دليل أنك أنت تحط يدك على على على على بطني وتقرأ تشفى، هذا طبعا شيء عجاب. أنا مش مطالب أجيب لك دليل، لأن التجربة أثبتت أن هي كويسة. وأنا لما أقرأ عليك النشيد القومي ولا الإنجيل ولا التوراة، أنا قرأت عليك كتاب الله عز وجل وقرأت الأدعية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا يعني الأصل في العلاج بالطاقة وباللمسة أنه هو الحل، ما فيش ما يمنع. ف يعني حتى تو العلاج بالعقاقير والأدوية لما تأخذ دواء الأصل فيه الجواز ولا لا؟ لكن لو أن الدواء فيه نجاسات يحرم. فالطاقة كذلك الأصل فيها الحل، لكن لو أنا علاجتك بشيء محرم أو فيه شرك لك أن تقول لي ما هذا لا يجوز. الشيء السابع من علم حجة على من لا يعلم، فإن جاءني العلم أخي الكريم وصدقتني التجربة وظهر النفع فلست بحاجة إلى وصي لا يعلم ولا يريد أن يعلم ولم يجرب ولا يريد أن يجرب. هذا حل أخواننا الآن موجودين الخصوم، رغم منهم دكاترة ومنهم طلبة علم، ولكن للأسف الشديد فهمهم ضيق. هو لا يبي يعلم ولا يبي من يعلم ولا يبي يتعلم ولا يريد من يتعلم ولا يريد أن يجرب ولا يبي حد يجرب. يا أخي الكريم أنا جبت لك علاج معين به جرب أنت، هذا لا فيه لا شرك ولا فيه محرم. جرب أنت شنو خاصة، جرب على نفسك على زوجتك على ابنك، والله لو نفع الحمد لله رب العالمين، ما نفع رده، ولكن ما تردش إلا بعد تجربة لأن الطب يمنع التجارب. الشيء الثامن على المعارض أن ينظر إلى المضار، على المعارض أن ينظر إلى المضار التي فيها وتقارن بالمصالح. فإذا كانت المضرة أكثر مضرة راجحة فإنه العبرة مصلحة مرجوحة. والله إذا كان في علاجي في علاجنا هذا ضرر والضرر واضح والمضرة راجحة، فحتى لو كان في مصلحة مرجوحة مش مشكلة، لكن للأسف هذا طبعا غير موجود للأسف بالنسبة كمان الخصوم، لم تجدوا في هذا النوع من العلاج مضرة راجحة، إنما هي المصلحة هي الراجحة، وإن المضرة حتى وإن كان موجودة لا تكاد تذكر، وهذا من فضل الله. طبعا علاقتنا بكم هم المتكلمون لما يأتوك ويدمروا فكرة أو يدمروا نظام أو يدمروا علم معين يأتوك من باب العقيدة، لأن عارف أن الناس عندهم على الإسلام يحبوا الإسلام يحبوا دينه، في خشل من باب العقيدة يستدر العواطف. فالآن السؤال عندك ما أخذ شرعية، مرحبا بك، قلنا شنو ما أخذ شرعية بأدلة وبحجج وبراهين. ما عندكش ما أخذ شرعية فإن كلامك راهو حيكون كأنك كمن يصرخ في الواد، يصرخ وتسمع صدى صوتك فقط، لن يصرخ معك أحد. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على الإنصاف، فيجب أن تكون منصف يا أخي الكريم في التعامل مع إخوانك أو بما يأتوا به إخوانك. فيجي أنك أنت قد طبعا في ناس كما قلت لك، في ناس ما لهم الحقد والحسد، في ناس جهلة جهلة مركب يحتاج، يعني أنا ما نطعنش راه في الخصوم، لكن هذا واقع إحنا وجدناه. وفي بعض الناس طبعا جهل مركب فهم غلط بتحول الفكرة غلط فهم الصحيح، وفي ناس بارك الله فيه توقفوا في هذه المسألة وانتظروا حتى تبان فعلا نفحة وبعدين يحكموا عليها، وهذا عين العقل. وفي ناس تقبلت هذا الموضوع، وفي ناس قالت أنا ما عنديش منه علم، العلم هذا فيجب أن نرى نتعرف عليه وبعدين يفرج الله. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مبني على الإنصاف حتى مع الكفرة والفجرة واليهود والنصارى، فمن بالك مع المسلمين. فكون منصفا معنا بارك الله فيك. يوم الحديبية قال والله لا تسألن أو لا تسألني قريش خطة رشد إلا أجبتها إلى ذلك، وقال في كفار يوم بدر إياكم في القوم خير، ففي صاحب الجمل الأحمر يعني عتبة بن ربيعة، وتكلمنا احنا عن هذا الأمر أن أن أن أن أن أن الإنصاف جيد، وأنه من الرسول صلى الله عليه وسلم كان منصفا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يهضم حق أحد، الأمين أمين والخير خير والطيب طيب. بعث بأصحابه إلى الحبشة وقال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وكان النجاشي في وقتها كافر على دين النصراني، على دين على دين النصراني، ومع ذلك اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. شوف أنت، شوف الإنصاف. كان واحد يقول لك تتزكي في أوباما وقتنا هذا، لا الفكرة مش الفكرة، أن الإنسان هذا كان فيه شيء جيد ولا هذا فيه شيء جيد، وهذا من باب الإنصاف الذي تعلمناه. رغم أن نحن لا ما لناش علاقة بالأمور هذين، لكن الإنسان يكون منصف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبين لنا وخلاصة الكلام لم ينكر علينا تجارب الأمم السابقة، وكان يأخذ من الأمم السابقة، أخذ الخندق من الفرس، وأخذ المنبر من الحبشة، وأخذ وأراد أن ينهي عن الغيلة حتى تذكر أو ذكر له أن الروم والفرس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، فرجع عن نهيه. وبعدين كما يقال الحكم على الشيء فرع عن فرع عن تصوره، عن تصوره، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والذي أتمناه أن لا يأتي تصور الأمور بشكل سطحي من خلال دورة واحدة أو من خلال محاضرة واحدة أو من خلال كلام أو من خلال كتاب أو كتابين. كذلك في أمور التصقت بالطاقة، وهو مش عارف الإسقاط النجمي، ظاهرة خروج من الجسد، ظاهرة مش عارف الكشف اليقظي، الكشف المنامي، هذا كلام لا علاقة له بما نحن فيه الآن، ما لا علاقة أبدا. هذه الأمور نحن نحذر منها ولا نرضى بها أبدا. العلاج ما أعرف إيش العلاج بطريقة ما أعرف إيش، أمور الخروج من الجسد، الأمور اللي هي اليوغا ينظر فيها حكمها الشرعي، الأمور التي أتت من هؤلاء البوذيين، في أمور نحن طرحناها وبعدناها عنها. نحن شيء واحد، فيه مسارات طاقة، فيه عجلات طاقة، نستطيع فتحها بإذن الله وإخراج المرض وسحب المرض عن طريق اللمسة الشفائية، وكان الله يبقى الله غيرك ما لناش دعوة. الفتاوى التي تأتي ضد هذا العلم، اعلموا أن المفتي يفتي بنحو ما ينقل إليه. المفتي لما يجيك يقول لا يا شيخ، والله يا شيخ أو لا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا، لما يسمع كلمة هذه بيفتيك بنحو ما يسمع. ولكن إذا جلس المتخصص الفهم العالم مع في علم العلاج بالطاقة واللمسة الشفائية مع العالم ووضح له الصورة، صدقني سيفتي بالجواز. فهذه الفتاوى التي تطاير هنا وهناك راهو صدقوني إنما جاءت واستدرت من العلماء بنحو ما نقل إليهم. هم لما شلوا لهم العلم هذا شلوا لهم مشوه، وأنه هو شركيات، وأنه هو كفريات وكذا وكذا، فكانت الفتوى بعدم الجواز. وإن كان هناك بعض العلماء وطلبة العلم أفتوا بجواز ذلك، ونحن كما قلنا نحن على الأصل وعندنا أدلتنا، ولا يوجد ما يمنع إن شاء الله بإذن الله، وإن وجد فإننا سنترك هذا العلم جملة وتفصيلة قربة لله عز وجل. فنحن الآن كما قلنا في باب الطب احترموا الأصل، في باب الطب الأصل في باب الطب الحل، احترموا الطب أنه يبنى على التجارب. فلما تأتينا حالات شفيت بالمئات وبالألاف في ساعة في ساعتين في يوم في يومين، وتقول لي لا اتركها هذه موصولة ثانية، لا سامحني أنا مش حنتركها، لأني الآن جربت فنفعت، والله نفع بي وانتفعت حالات كثيرة وشفيت حالات كثيرة، حالات لم تشفى هذه حكمة عند الله، لم تشفى كل الحالات هذه حكمة عند الله، ولا يوجد من يشفي كل الحالات اللعيس عليه السلام. فينظر في هذا الأمر بارك الله فيك. فكما قلنا الأمر الآن أصبح واضح، الأمر أصبح بين، ونسأل الله عز وجل أن يكون الخير هو الخير. وأخواننا بارك الله فيكم، أنتم كما قلنا نحن نستخدم طريقة معينة، وقد شبهنا في مرة من هالمرات الله يبارك فيكم الذبيحة والسكين. السكين هي الطريقة التي سنذبح بها الذبيحة. هنا السكين ما لهاش علاقة، السكين هذا سواء كان مصنوع في تل أبيب، مصنوع في واشنطن، مصنوع في بنغازي، مصنوع في الرياض، مصنوع في شانغهاي، ما لاش دعوة بالسكين. المهم أن نسمي على الذبيحة حتى تكون الذبيحة صحيحة التسمية. إذا أنا لما نسمي معناها أنا خلاص الذبيحة أصبحت شرعية بغض النظر عن السكين. فما تمسكوش في قصة السكين الله أين صنع. أنا جاي بطريقة بعالج بها، الطريقة هي السكين التي سأعالج بها المرض. فانظروا بارك الله فيكم في من سيذبح وكيف سيذبح، مش بأي آلة سيذبح، حتى نكون على بينة ونكون على فهم. فالمهم قلنا المعارض ولمن سبقه واللاحق بعده لا مخالفات شرعية إن شاء الله في علاج بالطاقة. ومن وجد في علاجنا شيئا فالدين النصيحة، ولكن إطلاق التحذير بالعموم ليس من الدين في شيء. والتجربة واستفادة الناس كل يوم فالزياد. هذا ما كان مني أنا أبو همام الراقي، ما كان مني، فإن كان فيه إن شاء الله صواب فهذا من الله عز وجل من منه وفضله علي، وإن كان في كلامي خطأ فمني ومن الشيطان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. ألتقي إن شاء الله ربما إن شاء الله بإذن الله في الجزء الثاني، وتساقط الدرر في أن اللمسة الشفائية من عمل أهل الأثر. هذا كلام تكلمنا فيه عن علاج بالطاقة، وكيف ردوا على من قال أن الطاقة لها أصول، ما لها أصول وثنية ما وثنية بالكلام هذا. طبعا ردينا وبينا ووضحنا وقلنا في بعض الأمور لا علاقة لها بعلاجنا ونحن نحذر منها، خروج من الجسد، مكاشفات، ما أعرف إيش، كلام فاضي، العين أفتح العين الثالثة لكي ترى هني، ضع عينك في ماء، هذه كلها خزعبلات نحن لا نؤمن بها ولا نريدها، وقد طردناها من هذا العلم، نقيناه وأخذناه بما يتوافق مع شرعنا وبما يأتي بنفع للناس إن شاء الله. أما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل ويعالج باللمسة الشفائية فهذا انتظروا إن شاء الله في الجزء الثاني بإذن الله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.